متعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وصلنا بفضل الله ومنه إلى الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه. الثامن ولا التاسع؟ طيب هناخد التاسع. السابع. طيب ناخد التاسع وناخد الثامن، مش مشكلة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من جملة خمسة أحاديث عدها أبو داود رضي الله عنه من الأحاديث التي يبنى عليها الفقه، وهذا الحديث أيضا من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، فألفاظه ألفاظ صغيرة في لفظها ولكنها كبيرة في معناها، فهو يدخل تحته ما لا يحصى من أحكام الشريعة. أما الصحابي فهو أبو هريرة رضي الله عنه، ولا يذكر كما سأبين لكم إلا وتجد انشراحا في صدرك وحبا له. فأبو هريرة أما اسمه واسم أبيه فقد اختلف أهل العلم فيه على 18 وجها، واختار النووي رحمه الله كما ترون في هذا الحديث أن اسمه عبد الرحمن واسم أبيه ابن صخر، فاختار ذلك النووي رحمه الله تعالى. وكنيته أبو هريرة، قيل لهرة كانت معه، أسلم رضي الله عنه في 7 من الهجرة، ومع ذلك كان طالب علم مجد رضي الله عنه، فكان راوية الإسلام، فقد روى ما يقرب من 5374 حديثا، ومات رضي الله عنه وأرضاه بالمدينة 57، وقيل 59 في آخر خلافة معاوية، وله 78 سنة رضي الله عنه وأرضاه. روى ابن شوذب قال: لما حضرت أبا هريرة الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: بعد المفازة وقلة الزاد وعقبة كؤود المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار. رضي الله عنه. أبو هريرة، يعني نقول أنه كما قلت تفرغ لطلب العلم واحتمل هذا التفرغ وصبر عليه، وكذلك أيضا حبه من الإيمان، حب أبي هريرة من الإيمان، ولذلك كما قدمت لا يذكر عند أحد من المؤمنين إلا وجد حبا لأبي هريرة في قلبه، كما أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحب المؤمنين أيضا، وذلك كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. ومن هذا تكتشف لماذا دائما الهجمة الشرسة على أبي هريرة، فقد جعله الله جل وعلا محنة ليتبين لنا كذب الكاذبين في إيمانهم، وحبهم لشرع نبيهم، فيتبين ببغضه رضي الله عنه، ويتبين بالتطاول عليه والتطاول على ما رواه، يتبين لنا كذب هؤلاء في ادعائهم أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه، أي طلبت منكم الكف عن فعله، طلبت منكم الكف عن فعله، فاجتنبوه، يعني اتركوه وابتعدوا عنه. وما أمرتكم به، طلبت منكم أن تفعلوه، فأتوا منه، أي فافعلوا منه ما استطعتم، ما قدرتم عليه. فإنما أهلك، أي صار سببا للهلاك، الذين أهلك الذين من قبلكم، أي الأمم السابقة، كثرة مسائلهم، أي أسئلتهم الكثيرة فيما لا حاجة إليه ولا ضرورة. الأسئلة الكثيرة التي لا حاجة لها ولا ضرورة. واختلافهم على أنبيائهم، أي مخالفتهم وعصيانهم لأنبيائهم وجدالهم فيما جاءوهم به من شرع. يقول صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما نهيتكم، يعني ما جئتكم به ناهيا إياكم عن فعله فاجتنبوه، سواء في ذلك ما أتى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله جل وعلا، وكذلك أيضا ما جاء في سنته، فكلاهما وحي قد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ما في القرآن وكذلك أيضا ما في السنة. قال: ما نهيتكم. النهي لغة المنع، النهي لغة المنع، ومر معنا في الاصطلاح في الحديث الماضي، وهو قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، كما في قول تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. ففي قوله لا تتبع، في قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا، كلها أفعال مضارعة مسبوقة بلا الناهية، فهذا يسمى بالنهي أو مصطلح النهي عند الأصوليين. والنهي قد يستفاد من صيغ أخرى ومن قرائن أخرى، فقد تأتي مثلا بلفظ الحرمة والتحريم، بلفظ طلب الكف، باقتران الفعل بما يدل على العقاب عليه، كل هذه أيضا تدل على النهي وعلى المنع من هذا الفعل. يقول: ما نهيتكم. والنهي عند العلماء ينقسم إلى قسمين: نهي تحريم ونهي كراهة، الذي يسمى بنهي التنزيه. فأما نهي التحريم فهو ما طلب الشارع فيه الكف طلبا جازما، يعني ألزمك إلزاما بتركه، فيقولون ما كان طلب الكف فيه جازما. طب ونهي الكراهة؟ ما كان طلب الكف فيه غير جازم، يعني لم يعزم عليك في تركه، إنما دعاك إلى تركه، دعاك إلى تركه، والأقرب إلى الشريعة هو تركه، كما مر معنا في مسألة المتشابه وغيرها من الأمور المكروهة. يبقى النهي ينقسم إلى كم نهي؟ إلى قسمين: الأول نهي التحريم، والثاني نهي الكراهة، أو ما يسميه بعض الأصوليين بنهي التنزيه. أما نهي التحريم فحكمه أن تاركه امتثالا يثاب عليه، أن تاركه امتثالا، من ترك النهي امتثالا، أي لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله، فإنه يثاب على ذلك. يبقى من تركه امتثالا يثاب عليه، أو نقول باختصار يثاب تاركه امتثالا، ويستحق فاعله اختيارا العقاب، ويستحق فاعله اختيارا العقاب. يستحق العقاب على فعل النهي، هو نهي أن يفعل ذلك، قال ولا تقربوا الزنا، يعني معناها لا تزنوا، فهذا وقع في الزنا والعياذ بالله، يبقى يستحق العقاب ولا لا؟ يستحق العقاب. وقلنا يستحق لأن عقيدة أهل السنة أن فاعل الكبيرة هو في مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى عنه بفضله وإن شاء عاقبه بعدله، ولذلك قلنا يستحق. البعض يقول يعاقب فاعله، نحن نقول يستحق بمعنى أنه قد استوجب العقاب، ولكن قد يكون هناك مانع من عقابه كرحمة رب العالمين، شفاعة الشافعين إلى غير ذلك. يبقى هذا هو حكم النهي أو النهي للتحريم. طب النهي الكراهة يثاب تاركه امتثالا أيضا، ولا يعاقب فاعله اختيارا، يعني لو أن فاعله فعله نقول لا يعاقب عليه، لا يستحق العقاب عليه. مثال إيه؟ عندكم المسألة المشهورة، الوضوء بما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، خدتوا المسألة دي ولا لا؟ إن امرأة، المسألة عند الفقهاء في باب المياه، يقولون الوضوء بفضل طهور المرأة، أن امرأة خلت وهي مكلفة بالغة، خلت بالماء فتوضأت منه، فهل يشرع لك أن تتوضأ منه؟ فقد ورد النهي عن ذلك، لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فقد توضأ من فضل طهور ميمونة، فهنا نهى وهنا فعل. فالفقهاء يقولون أن الجمع هنا أنه يكره استعماله تنزيها، يكره استعماله تنزيها. مثال آخر، الشرب واقفا، الشرب واقفا، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب قائما فليستقئ، وفي نفس الوقت ثبت أنه شرب قائما صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت عن بعض الصحابة أنه شرب قائما كعلي رضي الله عنه، توضأ ثم أخذ غرفة من ماء فشربها، قال حتى لا يدعي مدع أن الشرب واقفا حراما. ولكن نقول أن هذا خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل حاله أنه، أو أغلب حاله أنه كان يشرب وهو جالس، فإن شرب قائما لحاجة أو لغيرها جاز ذلك. ولكن كما قلت أن الشرب اختيارا بدون حاجة سيكون من باب خلاف الأولى أو من باب نهي التنزيه. قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وفي رواية قال فدعوه. وكلمة فاجتنبوه تستشعر منها أنك لابد أن تكون في جانب وما نهي عنه في جانب آخر، أن تكون في جانب والشيء المحرم في جانب آخر، فلا تقترب منه ولا تفعله أيضا. والمقصود هنا بقول فاجتنبوه هو المبالغة في ترك هذا المنهي عنه. تلاحظون أيضا في قوله فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وسيأتي معنا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لتعلم أنك لن تكون ممتثلا لترك النهي حتى تتركه كله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال فاجتنبوه أي كله وجميعه، لأن اجتناب النهي لا يتصور امتثاله إلا بتركه جميعا، فلو اجتنب بعضه فقط لم يكن ممتثلا. ولذلك إذا قلنا ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، فهنا نهي عن القرب حتى لا يقترف الإنسان هذه الكبيرة، لا تقع في هذا المحرم. هذا المحرم الذي هو الزنا والعياذ بالله، لن تكون ممتثلا للنهي حتى تترك مقدمات هذا المحرم، فتترك النظر المحرم، وتترك اللمس والتقبيل وغيره، كل هذا أيضا منهي عنه من هذه الآية، لأنه لابد من أن تجتنب كل الفعل بكل جزئياته حتى تكون ممتثلا لهذا النهي. وضحت؟ يبقى إذا قلنا أنك نهيت عن كذا يبقى أنت منهي عن كل جزئية من جزئياته. فإذا قلنا أن الإنسان نهي عن شرب الخمر فهو منهي عن كل جزئية من جزئيات هذا الشرب ولو كان قليلا ولا يذهب عقله. لماذا؟ لأن كما قلت أن النهي لا يتصور فيه الامتثال إلا إذا تركه كله بكل جزئياته كلها. يقول وما أمرتكم به، قلنا أن النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بلا الناهية بالمضارع المسبوق بلا الناهية. طب الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. على وجه الاستعلاء يعني إيه؟ يعني أن الآمر أعلى مقاما من المأمور، فالأمر يأتيك من فوق من فوقك، هذا معنى وجه الاستعلاء، أنه مستعل وقادر وقاهر عليك، بعكس أن نقول مثلا أو بخلاف أن نقول قول يتضمن طلب الفعل على وجه العلو، فقد يكون الإنسان أعلى من غيره ولكنه ليس مستعليا عليه، ليس قاهرا له. ولكن هذا الأمر نقول الأمر أنه على وجه الاستعلاء، على وجه فيه نوع من السلطة، نوع من القهر والقدرة على من تحته. والأمر أيضا ينقسم إلى قسمين، أمر إيجاب وأمر استحباب. أما أمر الإيجاب فهو ما طلبه الشارع طلبا جازما، والأمر الاستحباب ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، يعني رغب فيه، ولذلك يسمونها الرغيبة، يسمونه المندوب المدعو إليه، يعني يسمونه المستحب. فهذا كله أمر الاستحباب، وهو ما طلبه الشارع ليس على وجه الحتم والإلزام، إنما طلبه مرغبا في فعله. ما حكم الأول؟ أمر الإيجاب، شفتوا النهي كنا بنقول إيه؟ يثاب تاركه امتثالا، في الإجابة نقول يثاب فاعله امتثالا. طب وتارك الأمر، وتارك الواجب، نقول ويستحق تاركه قصدا كاملا أو مطلقا العقاب. يعني الإنسان أمر بأمر واجب عليه أن يمتثله، فإذا امتثل لأن الله أمره ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم أمره، فساعتها نقول هذا يثاب، يحصل على الثواب على الأجر. طب إذا لم يفعل هذا الذي أمر به، قلنا يستحق تاركه قصدا، أي قصد الترك وباختياره، ومطلقا العقاب، لأن كما قلت تارك الواجب وفعل المحرم كما هو اعتقاد أهل السنة أنه في المشيئة، وذلك نقول يستحق تاركه قصدا مطلقا العقاب. طب الأمر الذي هو على سبيل الاستحباب يثاب فاعله امتثالا، طب وتاركه؟ نقول لا يعاقب تاركه تركا جزئيا، إنما قد يلام على الكل وقد يعاقب. إزاي الكلام ده؟ ودي مسألة مهمة. إن المستحب إحنا عندنا كده إن تاركه بالكلية إيه؟ لا يعاقب عليه، بنقول لا أحيانا ممكن يلام. يعني لو أن إنسان تعود ترك السنن كلها، لا يفعل السنن كلها، نقول هذا الرجل قد يلام على تركه لأنه ترك بالكلية، والسنن هي مكملات الفرائض، فإذا فرائضه ناقصة فيلام على ذلك. والإمام أحمد له قول مشهور في من ترك الوتر، قال إنه رجل سوء، فلماذا وصفه بهذا الوصف؟ قالوا لأن الوتر أقله ركعة، فإذا تركه دل ذلك على استهانته بالخير، فهذا رجل سوء وهذا يعني قد يلام على ذلك. طب وممكن يحصل العقاب على ترك المستحب الكلية؟ نعم، هنقول إفشاء السلام، أن الإنسان يقول السلام عليكم تحية، ما حكمها؟ إلقاء السلام مستحب، ولكن لو اجتمعت قرية أو بلدة وهم ذو شوكة على ترك السلام، قالوا خلاص هنلغي السلام، ما فيش حد يقول له حد السلام عليكم، نقول لبعض بس صباح الخير، نقول أي حاجة، هل يقاتلوا على هذه الشعيرة؟ يقاتلوا عليها. يعني الإمام يقول لهم يجبرهم على السلام. طب ده مش واجب، ولكن بفعلهم هذا سيؤدي إلى انخرام جزء من الشريعة. ما لو الترك واحد بيترك أو بيترك مستحب، إنما ما الكل يترك المستحب معناه أن جزء من الشريعة، لأن المستحب ده من الشريعة، يبقى حدث هنا انخرام لهذا الإيه؟ المستحب. ولذلك بعض الناس أحيانا يعنف، يقول أنتوا شغلين بالكم بمسألة الحجاب أو النقاب يعني، وهناك قول بأن النقاب مستحب، أنتوا شغلين بالكم ليه؟ نقول أولا المستحب أول شيء لابد ألا يتمالأ الكل على تركه، وإلا لو تمالأوا على تركه فإنهم يعاقبون عليه. يعني لو كان هناك إمام شرعي فإنه يجبرهم على أن يقولوا أن هذا النقاب من الشريعة، ومن تحجبت به لا تجبر على نزعه. هذا هو الشرع. لماذا؟ لأننا لو أجبرنا الكل على خلعه، أو أن الكل أتمالأ على خلعه، اللي يحصل يحدث هنا خرم للشريعة. ما يجيش واحد بيقول إيه ده مستحب يا عم الشيخ، ويعني عشان مستحب نقول لا، لأن الهجمة الآن أصبحت على شعيرة من الشعائر يراد لها المحو، فساعتها يكون ذلك خرم في الشريعة نفسها، في الديانة نفسها، لأن هذا الدين، لأن دين المرء هو الأمر على الوجوب والأمر على الاستحباب، هذه العبادة. فإذا كانت العبادة واجب ومستحب وإنت جاي تلزم بترك المستحب أو أنك تتمالأ على تركه، هذا يعود بخرم الشريعة ويعود بالانحلال بجزء من شعائر الدين، وهذا ما لا ينبغي. وضحت المسألة ما بين الترك الجزئي والترك الايه الكلي. ولذلك النكاح ما حكمه؟ النكاح على في الأصل أنه مستحب، أنه مستحب، قد يجب نعم في بعض الحالات، قد يحرم، قد يكره، قد يندب، ولكن الأصل في أنه مستحب. فلو تمالأ قوم على تركه قال لا ما حدش هيتجوز، احنا خلاص كل البلد هنا لابد إعلان العنوسة للجميع، لا ده الإمام يجبرهم يقول لهم لا ما ينفعش الكلام ده، لأنه سيعود على الشريعة بالإيه؟ بالنقص. طب لو واحد قال زواج، الزواج الثاني، الزواج الثاني إيه حكمه؟ لا أنا بقول جائز بقى مش مستحب، جائز. فإن حتى ولو كان جائزا، لو أن أحدا قال أنه يحرم، هنا ده يقاتل على ذلك من قبل الإمام أو نائبه، لأنه سيؤدي إلى انخرام في الإيه؟ في شريعة الإسلام. وضحت الفكرة؟ لأن بعض الناس يقول أنتم بتهولوا، إحنا بنهولش، ده جزء من الشريعة لابد من حفظه. يعني حتى لو قلنا مستحب هذا جزء من الشريعة لا ينبغي أن يفعل به. طب هل يجوز للإمام حتى ولو كان إماما شرعيا أن يجبر الناس على ترك المستحب؟ لا يحل له ذلك، لا يجبرهمش على كده أبدا. إنما الشخص قد يترك المستحب إذا كان سيؤدي إلى مفسدة أكبر مما فيه من المصلحة، زي ما سبق تقريبا تكلمنا عن مسألة الأذان الثاني في الفجر أو الأذان الأول بتاع الفجر. هنا مثلا ما حدش يعرف الأذان الأول، فلو أننا أتينا في رمضان وقلنا نطبق هذه السنة ونفعل مستحبا وبدأنا نأذن الأذان الأول، إيه اللي يحصل؟ الناس هتمتنع، وبعضهم قد يتضرر، وبعضهم قد يختلط عليه أمر الصلاة. لا احنا بقت في مسألة أكبر، لا يبقى هنترك المستحب دهوت مع اعتقادنا أنه مستحب وأنه يعني يسعى لفعله ويندب إلى فعله، ولكن سنتركه لأن المفسدة المترتبة أعلى وأكبر. يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، مرة ولا كم مرة؟ يعني قال مثلا ولا تقربوا الزنا، مرة ولا كم مرة؟ دائما. يبقى إذن النهي يتكرر، وهذا هو الأصل، أن صيغة النهي تقتضي التكرار، صيغة النهي تقتضي التكرار، إنها دائما متكررة. أما أقول لك لا تفعل هذا يبقى لا تفعله دائما. وصيغة الأمر، لو أنا قلت لك افعل هذا الأمر، اشرب هذا الكوب، معناها أن أنت بقى تنيه في إيدك وعمال تشرب كل شوية؟ لا. يبقى صيغة الأمر النهي تقتضي التكرار، وصيغة الأمر لا تقتضي التكرار. ولذلك الحديث الذي معنا له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل الأقرع بن حابس قال: أكل عام يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجوا. ده أمر ولا مش أمر؟ أمر. فقال: أكل عام يا رسول الله؟ لو أن صيغة الأمر تقتضي التكرار بذاتها كان سأل، كان هيبقى عارف أن المسألة تقتضي التكرار، ولكن ألف حج، قال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذا الحديث. طيب، يبقى النهي يفيد التكرار، الأمر لا يفيد التكرار. الأمر، النهي يقتضي الفورية. لما يقول لك لا تفعل كذا يبقى على الفور ولا على التراخي؟ على الفور، لا تفعل كذا. طيب الأمر على الفور ولا على التراخي؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه إذا كان أمرا مطلقا أنه على الفور، وهو قول الحنابلة والمالكية وبعض الحنفية والشافعية. وده يعني ده يأصل لك مسألة: الحج على الفور ولا على التراخي؟ لما تيجي تاخد المسألة كده، الحتة دي الأصولية دي، تعرف إن الحنابلة والمالكية هيقولوا إيه؟ على الفور، يعني اللي يجد استطاع الحج يحج فورا. طب الحنفية والشافعية يقولون على التراخي. ولكن الصحيح أن الأمر على الفور، لأن هذا لو أن الأمر على التراخي، التراخي ده ما مقداره؟ فقد يتراخى بعض الناس حتى يترك الإيه؟ المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال، والله عز وجل يقول: سابقوا وسارعوا. فلا بد من المسابقة والمسارعة طالما أن هذا في فعل الخير وفي فعل كذا. ودائما نقول أن حتى في الواقع والعرف لا يقبل إلا الفور. يعني لو أنك أعطيت ابنك فلوس وقلت له: اذهب اشتري شايا، فلو راح لعب وبعدين قعد بقى براحته خالص، وبعدين بعد ساعتين ثلاثة أربعة خمسة جالك، قلت: أنت كنت فين؟ مش أنا أمرتك أن تشتري شايا؟ قال: يا أبي، الراجح عندي أن الأمر على التراخي. هتقبل كده؟ احنا ما بنبلاش حتى في الله. فمع الأمر الصحيح أنه على الفور. قال: فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك يقول الله عز وجل: يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالشريعة تلزمك بما تقدر عليه، ما تستطيعه، ولا تلزمك بالزائد عن القدرة. ولذلك نقول أن الإنسان له قدرة، هذه القدرة والاستطاعة هي شرط من شروط التكليف. فإذا استطاع الإنسان أن يأتي من الواجب بقدره يبقى يأتي منه. وإذاك لاحظ أن مع الأمر قال: فأتوا منه ما استطعتم. طب مع النهي لماذا لم يقل: فاتركوا منه ما استطعتم؟ لأن في حقيقة الأمر الإنسان مستطيع لأن يترك النهي كله، لأن ما نهي عنه إما مفسدته خالصة أو راجحة، ولم يجعل الله جل وعلا لا حاجة الإنسان ولا ضرورته في المنهي عنه. يعني لو جيت تتخيل الأمور المنهية التي نهي عنها، ستجد أنك ليس لك حاجة فيها ولا ضرورة. إنما الأمر الذي أمرت به قد يكون أمرا يعجزك في بعض الوقت، سم مريض لا يستطيع الصوم، خلاص يبقى يفطر ويقضي بعد ذلك. إنسان في صلاته لا يستطيع أن يصلي قائما، والقيام ركن، الشريعة تقول: فأتوا منها ما استطعتم. لا تستطيع قائما فصلي قاعدا، لا تستطيع قاعدا فصلي على جنب، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الأمر فأتوا منه ما استطعتم في الواجب الذي ليس له بدل. يعني حاجة ليس لها بدل زي الصلاة مثلا، ليس لها بدل، أنت اللي هتصلي، فتأتي منها ما تستطيع. طب الأمور التي لها بدل زي إيه؟ مثل كفارة اليمين، فإن الإنسان مخير بين بدائل: إما أن يعتق رقبة، أو يطعم 10 مساكين، أو يكسوهم. صحيح؟ فما يجيش واحد يقول إيه؟ يقول: فأتوا منه ما استطعتم، هذه الرقبة ب100 جنيه، أنا ليس معي إلا 10 جنيهات، خذ 10 جنيه. نقول لا ما ينفعش، لأن له إيه بدل. فأنت إذا لم تستطع عتق رقبة افعل الآخر، وهو إطعام 10 مساكين. مش مستطيع يكسوهم، طب مش مستطيع ده كله صم. إنما ما يجيش يقول ده خلاص أنا هأعتق بعض الرقبة، أشارك بأي حاجة في الرقبة، يبقى كده فأتوا منه ما استطعتم. يبقى إذا فأتوا منه ما استطعتم في الواجب الذي ليس له بدل. كذلك أيضا في هذا الحديث دلالة على عقيدة أهل السنة أن الإنسان له قدرة وله استطاعة، لأن بعض الفرق الضالة كالجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور وليس عنده قدرة وليس عنده استطاعة، اللي هم نفاة القدرة. فنقول لا، الإنسان عنده إيه؟ استطاعة وعنده مشيئة، والله جل وعلا هو الذي خلق له الإرادة وخلق له هذه الاستطاعة، فكذلك أيضا فعله مخلوق. ومن هذا الجزء من الحديث نأخذ بعض القاعدة الفقهية، زي لا واجب مع العجز. يعني إذا كان الفعل معجوزا عنه يبقى ولو كان واجبا في أصل أنه في هذه الحالة ليس بواجب. فاكرين مسألة الهجرة وقلنا متى تجب ومتى تستحب؟ قلنا إذا كان الإنسان عاجزا عن الهجرة كالنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا سبيلا، قلنا ما حكم الهجرة في حقهم؟ الهجرة في حقهم لا توصف لا بإيجاب ولا باستحباب، لأن المعجوز عنه لا يوصف بإيجاب ولا باستحباب. فإذا كنت مأمورا بشيء وعجزت عنه لا نقول واجب في حقه. إنسان عجز عن القيام في الصلاة، هل نقول القيام في حقه واجب؟ ده مش واجب في حقه. وضحت؟ كذلك أيضا يقولون قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني الميسور في حقه لا يسقط أن هناك منه ما هو معسور، زي بعض الفرائض في الصلاة دون بعض، تغيير بعض المنكر وتخفيفه، فأحيانا يكون هناك تغيير منكر معسور، إنما في تغيير ميسور، فتقول لا أنا لا أنكر المنكر كله لأنه معجوز. يعني نقول الميسور لا يترك أو لا يسقط بالمعسور. ونقع قاعدة من القواعد الخمسة الكلية، المشقة تجلب التيسير، وكلما ضاق الأمر اتسع. هذه قواعد الشريعة، وعندنا قاعدة وهي قاعدة كلية، وهي مسألة رفع الحرج، لتعلموا أن في ديننا فسحة بفضل الله جل وعلا. قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. أهلك يعني كان سببا لهلاكهم والعياذ بالله. ما هو سبب الهلاك؟ ذكر أول سبب وهو كثرة المسائل، وقلنا أن هذه المسائل التي لا حاجة للإنسان فيها ولا ضرورة، ليس بمحتاج إليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما في حديث البخاري من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كثرة السؤال فيما لا يعني، الناس تسأل فيما لا ينبغي ولا يعني، ليس من حاجتي ولا من ضرورتي ويسأل. والسؤال تدور حوله الأحكام التكليفية الخمسة، يعني قد يكون السؤال واجبا، وهو إذا كان هناك أمر من فروض العين كالصلاة مثلا والزكاة أو غيرها من فروض العين التي تلزمك فيجب عليك أن تسأل عنها، لقول تعالى فاسألوا أهل الذكر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكذلك قد يكون واجبا على الكفاية إذا كنت متعلما أو تسأل عن شيء سيسد فرض كفاية عند المسلمين. زي أنت طلبت خلاص فرض العين اللي عليك من العلوم الشرعية وتخصصت في مادة، يعني في مادة اللغة العربية، الفقه، الأصول، الفقه الغير واجب عليك العين، يعني كل دهوت نقول أنه واجب ولكن على الكفاية، أنت هتقوم به يبقى جزاك الله خير وسديت هذا الباب، فيجب في حقك أن تسأل عنه. كذلك أيضا في أمور المهن، الطب، الصيدلة، الهندسة، الزراعة، الصناعة، كل هذه الأمور إذا كانت من فروض الكفاية التي لابد من إيجادها في أوساط المسلمين فهنا يجب عليك أن تسأل. ما تقولش لا ده كثرة الأسئلة هنا لا نقول ده، هنا الأسئلة مالها واجبة لابد أن تسأل عنها. وقد يكون السؤال مندوب ومستحب، إمتى؟ لما يكون سؤال عن مستحب أو سؤال عن مندوب. وقد يكون السؤال محرم، كالسؤال عن الآيات المعجزة على وجه التعنت والاستهزاء، كما في قول تعالى في قول الحواريين: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ طبعا في قراءة: هل تستطيع ربك، يعني أنت ليك من الوجاهة وأن أنت تقول لربنا فينزل علينا المائدة. وقول أيضا بني إسرائيل لموسى عليه السلام: أرنا الله جهرة، فسألوه ذلك والعياذ بالله. كذلك أيضا من الأسئلة المحرمة السؤال عما أخفاه الله لحكمة، ككيفية الصفات. يعني نقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، السؤال عن كيفية الصفات هذه ما لا ينبغي. تقول كيف استوى، كيف كذا، هذا السؤال من الأسئلة المحرمة. كذلك أيضا من الأسئلة المحرمة السؤال من قبيل الأغلوطات، يعني واحد يأتي بسؤال يعني لا من قبيل حاجته ولا من ضرورته ولا يعود علينا منها بفائدة. زي واحد سأل كذا الأعمش، قال له: ما اسم زوجة إبليس؟ لمن وماله؟ فرد عليه قال: ذاك عرس لم أشهده، ما شفتش أنا. وقيل الأعمش أيضا، الأعمش كان فيه ملاحة وطرفة جدا، قيل له إنه يقال إذا خرجت حصاة من المسجد، خرجت حصاة، فإنها تصيح حتى ترجع مرة أخرى للمسجد، تظل تصيح كده لغاية ما ترجع. قال: دعها حتى ينشق حلقها. فقال: أولها حلق؟ قال: له من أين تصيح؟ تعمل تقول لي تصيح تصيح. فدي كلها من الأغلوطات والأمور. أسئلة بقى يعني يقول مثلا: ما نوع الكلب الذي كان مع أهل الكهف؟ ماذا فيه يفيد في القضية يعني؟ طب ما لونه؟ أمور لا فائدة منها. فهذه كلها من الأمور والأغلوطات. بعدين يقول لك: ده أنا سألت الشيخ سؤال ما عرفش يجاوب. طب أنت عايز أقول لك إيه؟ يعني أمر ليس فيه لا كتاب ولا سنة، حتى وإن ذكر في الإسرائيليات هذا لا يلزمنا، تاخد بالك، هذا لا يلزمنا. نفسا لما حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لمن وصله ذلك؟ طب لمن لم يصله؟ يعني الإنسان لا يستشرف ولا يضيع وقته في مثل هذه الأمور. ما اسم زوجة العزيز؟ زليخة ولا هذا لا يعنينا. ما اسم كذا؟ اسم العمليق؟ كل الأسئلة دي أمور أحيانا لا يستفيد منها المرء. ولذلك ستجد أن القرآن يعلمنا أحيانا بالسكوت عن بعض الأشياء التي لا فائدة منها. يعني لو هناك فائدة من ذكر نوع الكلب كان ذكر في القرآن أو أتت به السنة، إنما لا فائدة له فلم يذكر. والسؤال المكروه في الأسئلة التي لا يحتاج إليها وليس فيها فائدة في دين وربما فيه ما يسوء، وكذلك السؤال عما لم يقع إذا لم تقم إليه حاجة، أما إذا قامت فلا يكره، كما في حديث الترمذي عن أبي هريرة قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ولذلك يقولون هذا ما يسمى بجواب الحكيم. يعني هم سألوه عن الماء، طب قد يجوعون أيضا وينفد طعامهم، فلما كانت حاجتهم داعية أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. السؤال المباح هو كل ما اتصف بوصف غير ما سبق من هذه الأسئلة، يعني ما ليس بواجب وجوب عيني أو كفاية، ما ليس بمندوب، ما ليس بحرام، ما ليس بمكروه. وأحيانا التعريف يكون بالتعريف العدمي، زي في النحو كده مثلا الحريري يقول في صفة الحرف: ما هو الحرف؟ قال: والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن علامة. يعني يقول علامات الاسم كذا، علامات الفعل كذا، طب علامات الحرف؟ قال: هو ما ليست له علامة. فيقول: بل ليست له علامة الاسم ولا علامة الحرف ولا علامة الفعل، هو الحرف. نعم. قال: واختلافهم على أنبيائهم، يبقى فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، كثرة فاعل، واختلافهم. اختلاف هنا معطوف على ايه؟ على كثرة ولا على المسائل؟ ها؟ على كلمة كثرة ولا كلمة مسائل؟ ليه؟ يعني أقول فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، أقول واختلافهم ولا واختلافهم؟ طب ليه؟ متفقين؟ المعنى يختلف. إزاي يختلف؟ لو أنا قلت فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم، يبقى الاختلاف في حد ذاته شر محض ولو كان قليلا. وضحت؟ طب لو أنا قلت كثرة مسائلهم واختلافهم، يبقى اختلاف ليس بشر إلا إذا كثر، وهذا ليس المقصود من الحديث. المقصود من الحديث أن كثرة الأسئلة مهلكة، اللي هي فيما لا حاجة ولا ضرورة، وكذلك الاختلاف بالعصيان وترك ما أتى به الأنبياء ولو كان قليلا هذا أيضا مهلك. وضحت؟ يبقى واختلافهم بالرفع، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم واختلافهم، وإلا كان المذموم هو كثرة الاختلاف، ولكن هنا لم يتقيد، يعني لم يتقيد الاختلاف بالكثرة والقلة، مجرد الاختلاف ماله مهلك حتى ولو كان قليل، لأن مخالفة الرسل مهلكة والعياذ بالله. والمقصود بالاختلاف هنا عصيان الأنبياء والتفرق في الدين ومخاصمة الأنبياء في ذلك. والاختلاف لازم لكثرة الأسئلة، فهذا العطف من قبيل عطف اللازم على الملزوم، يعني كثرة مسائلهم واختلافهم. الاختلاف نتج منين؟ من كثرة المسائل. مسائل نكثر من الأسئلة فيما لا حاجة فيحصل الايه؟ الاختلاف. كذلك أيضا يستفاد حرمة الاختلاف للوعيد عليه بالهلاك. قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم. يبقى الاختلاف ماله؟ اختلاف شر. الاختلاف الذي هو فعل مخالفة ما أتى به الرسل والأنبياء شر، والتفرق أيضا شر. ولذلك قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، والريح بمعنى القوة. وضحت؟ الاختلاف اللي هو مصادم للوحي هذا هو الشر. الاختلاف المصادم للوحي هذا هو الشر. من فوائد الحديث وجوب اجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما نهى الله عنه من باب أولى، وهذا ما لم يدل دليل على أن النهي للكراهة، لأن لو النهي الكراهة مش هيبقى وجوب الاجتناب، هيبقى فيه استحباب الاجتناب. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز فعل بعض المعاصي المنهي عنه، بل يجب اجتنابه كله، ومحل ذلك ما لم يكن هناك ضرورة تبيح فعله، لأنه لا ضرورة، لا محرم مع الضرورة. إذا كانت هناك ضرورة يبقى لا محرم. شوف يعني أنا فوتت دي، يعني قلت مش عشان ما أطول بس هنجلها بقى. ما هي الضرورة؟ أصل الناس كتير جدا تقول أنا مضطر وأنا واقع في ضرورة. يبقى مثلا أختي مثلا تريد أن تشتري غسالة فول أوتوماتيك، تقول أنا مضطرة للشراء، ومضطرة أن يكون عندي ديب فريزر، ومضطرة يكون عندي مش عارف إيه. أحيانا بيعدوا هذه الأمور من الضروريات، صحيح؟ ولكن أهل العلم لهم حد لهذه الضرورة. يقولون الضرورة ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، ما لا بد منها في مصالح في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. هذه الضرورة، الضرورة التي تؤدي في الحياة إلى فوت الحياة وتعثر المصالح بحيث تفسد على المرء دينه. طب في الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. إذا لو ما عملش الضرورة قد يفسد، تفسد عليه آخرته، فنقول له عملها بقى، دي ضرورة في حقك. ده حد الضرورة، لأن احنا عندنا ثلاث حاجات: الضرورة والحاجة والتحسيني، الأمر التحسيني. كثير من الناس يعد الأمور التحسينية أنها ضرورة. هو ساكن وعنده قدرة على دفع السكن، ولكن بيعتقد أن شراء شقة ضرورة، فيروح في مقايضة ربوية أو يلجأ إلى القرض، أو أنه عايز يبني بيت للعيال مع أنه ساكن وحاله مستقيم. يعد كل هذه من الضروريات. فنقول لا، الضروريات اللي هي يحدث معها هذا الفساد والخلل، خلل يلحقه في حياته وخلل يلحقه في دينه، يبقى هنا مضطر. فساعتها نقول أن المحرم لا محرم مع ضرورة، ويجوز له أن يفعل ذلك. ولذلك يقولون أن من ضوابط الضرورة أن تكون محققة غير متوهمة، يعني تكون ضرورة على هذا الاصطلاح وتكون فعلا واقعة، مش حاجة متوهمة ولا حاجة مضمونة عشان يقول لك أنا مضطر أعمل كده. الأمر الثاني في الضرورة ألا تؤدي إزالتها إلى ضرر أكبر منها. صحيح؟ يعني يقول أنا مضطر إن أنا أشتري بيت. طب أيهما أشد ضررا، أنت تشتري بيت ولا تقع في الربا؟ فدي ما تبقاش ضرورة، لأنها يؤدي إزالة الضرورة اللي هي في ظنك ضرورة إلى أن أنت تقع في محرم أكبر. يبقى ألا تؤدي إزالتها إلى ضرر أكبر منها. زي بالضبط فاكرين القصة بتاع الرجل الذي عرضت عليه إما أن يقتل وإما أن يزني وإما أن يشرب الخمر. صحيح كده؟ قال خلاص أنا مضطر وأنا مخير بين هذه الثلاثة، فأختار أقلها. فعمل إيه؟ شرب الخمر. لأن طبعا لا يجوز الإقدام حتى في الإلجاء وفي الإكراه على القتل ولا على الزنا. قال طب خلاص يبقى شرب الخمر، فشرب الخمر فزنى وقتل والعياذ بالله. فلا تؤدي إزالتها إلى ضرر أكبر منها. أضرب لك مثال ظاهر، أنت راكب في سفينة فقالوا لازم نخف الحمولة شوية، هل ممكن نشيل واحد نرميه في المية؟ نقول لا، لا يجوز. وضحت ليه؟ لأنها تؤدي إلى ضرر أكبر، مع أن زوال هذه الضرورة متوهم ولا أكيد؟ نحن لما نرمي واحد السفينة خلاص نجت، متوهمة، فليست هذه ضابط الضرورة. كذلك أيضا أن تقدر الضرورة بقدرها، يعني ما يقولش ضرورة بقى ويفتح على الرابع زي ما بيقولوا، لا، هل تقدر بقدرها. ولذلك العلماء اختلفوا في مسألة الشبع من الأكل من ميتة، هم اتفقوا أن هو يأكل بما يزيل ضرورته. واحد هيهلك هيموت، يأكل ميتة كل. وضحت؟ طب يأكل لغاية فين؟ لغاية ما يزول الحاجة بتاعته أو ضرورته، خلاص كلنا متفقين على كده. طب حد الشبع، طب يحمل معه، دي كلها مسائل مختلفة، مختلفة بين اختلف فيها العلماء. كذلك أيضا أن تكون محققة لمقصد من مقاصد الشرع، أي مستندة إلى أدلة وقواعد شرعية. يعني الضرورة برضو تكون ضرورة إيه؟ مقدرة بالشرع، لها دليل شرعي، إنما مش يعملها كده وهو ليس عنده دليل، سواء كان دليل جزئي أو دليل كلي كما مر معنا، ويقول دي ضرورة. فنخلي بالنا إن كتير جدا مما يقع الآن ويستبيح به الناس المحرمات تحت اسم الإيه؟ الضرورة، وتحت اسم الحاجة الشديدة. من فوائد أيضا وجوب فعل ما أمر به ومحل ذلك ما لم يقم دليل على أن الأمر الاستحباب، أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع. سهولة هذا الدين الإسلامي حيث لم يجب على المرء إلا ما يستطيعه، أن من عجز عن بعض المأمور كفاه بما قدر عليه منه، فمن لم يستطع الصلاة قائما صلى قاعدا، ومن لم يستطع قاعدا صلى على جنب، ومن أمكنه أن يركع فليركع، ومن لا يمكنه فليومئ، فليومئ برأسه بالركوع، وهكذا بقية العبادات يأتي الإنسان منها بما يستطيع. من فوائده أنه لا ينبغي للإنسان كثرة المسائل، لأن كثرة المسائل ولا سيما في زمن الوحي

عايز ينجح